بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأكثر الأصول الموضوعة في العلم الجزئي الموضوع تحت غيره، إنما تصح في العلم الكلي الموضوع فوق. كان الكلام في تناسب العلوم وعلاقتها مع بعضها البعض، وأن كل علم له مؤلف من موضوع ومبادئ ومسائل، أجزاء ذاتية للعلم. هنا يتعرض للمبادئ التزلقية وهي الأصول الموضوعة هنا الموضوع في العلم غير مبينة وتثبت في علم آخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عادة الأصول الموضوعة هذه تثبت في العلم الفوقاني، مسألة في العلم الفوقاني وتصبح مبدأ في العلم التحتاني. يعني مثلا إثبات وجود الجسم، إثبات وجود الحركة في الفلسفة مسألة فلسفية، إثبات وجود الجسم وأنه ركب مادة وصورة وأنه متحرك، وهذه كله يتبدأ في الفلسفة، سواء ما زالت تصبح مبدأ للطبيعيات، مبدأ تصديق أن الجسم موجود والحركة موجودة، هي الأصل الموضوعي فيها. وغالبا ما يكون هكذا، أن الأصول الموضوعية للعلوم تثبت في العلم الأعلى الذي فوقها، لكن في بعض الموارد يكون الأمر على العكس، يعني تصبح الأصول الموضوعية في العلم ثبتت في العلم الأدنى، مثل بعض هيئة بطليموس أن الأفلاك 9 ولا هذه الكيفية، هذه الطبيعية أخذها الفلاسفة كأصل موضوعها وأثبتوا بها وجود الباري سبحانه وتعالى مثلا كمحرك. أو مثلا برهان الوصل والفصل مبني على امتناع الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي يتجزأ فين؟ في الطبيعيات، ثم يقيم به برهان الوصل والفصل لإثبات الهيولة في الفلسفة. هذه موارد نادرة، لكن في الأكثر الأصول الموضوعة في العلم تثبت في العلم الذي فوقه. واضح؟ قال: وأكثر الأصول الموضوعة في العلم الجزئي الموضوع تحت غيره، معنى الجزء هو هذا جزء إضافي، إنما تصح في العلم الكلي الموضوع فوق، على أنه كثيرا مو أكثر، على أنه كثيرا ما تصح مبادئ العلم الكلي الفوقاني في العلم الجزء السفلاني. واضح أم لا؟ قال: وربما كان علم فوق علم وتحت آخر. في ترتيب العلوم علم يكون فوقه علم، مثلا الطب فوقه علم الحيوان، علم الحيوان فوقه الطبيعيات، والطبيعيات فوقه الفلسفة، هكذا. ولكن لابد أن ينتهي إليه علم ليس فوقه إيه؟ علم، قد يكون علم تحته وعلم فوق علم، إلى أن ننتهي إلى علم ليس فوقه علم، وهو الفلسفة الأولى التي تبحث عن الموجود من حيث هو موجود، والتي هي أعم الموضوعات، ولا يمكن أن نتصور أن يكون هناك علم فوقها. هذا بحسب ترتيب العلوم. وربما كان علم فوق علم وتحت آخر، مثل الحيوان فوق الطب وتحت الطبيعيات، وينتهي إلى العلم الذي موضوعه الموجود من حيث هو موجود، ويبحث عن لواحقه الذاتية، يعني عن لواحق الموجود من حيث هو موجود، وهو العلم المسمى بالفلسفة الأولى. واضح؟ هذا هو بلحاظ مسألة ترتيب العلوم. إشارة إلى برهان لم وبرهان إن. نعم، فلسفة. نعم بالضبط. نعم أحسن أحسن. بدل الإنسان بدل الحيوان الجسم المطلق إلى الجوهر مثلا هو الموجود مثلا. نعم أحسن. هنا يأتي الشيخ في إشارة سريعة إلى مثال برهان الإن والإيه واللين. إحنا كنا من دي قبل أنه القياس مطلقا الحد الأوسط فيه واسطة في الإيه؟ في الإثبات، يعني في إثبات النية النتيجة، يعني ثبوت الإثبات الحد الأكبر للأصغر، هذا هو قياس وصف الإثبات. وصف الإثبات يعني علة التصديق، ولكن البرهان بالإضافة إلى كونه قياس يؤمن علة التصديق يؤمن لنا علة الإيه؟ الثبوت. يعني لمية الثبوت مو فقط لمية الثبوت في نفس الأمر، لا فقط عندنا في نفس الأمر. طيب إذا الحد الأوسط هنا إذا كان علة للنتيجة يعني لثبوت الأكبر للأصغر يسمى برهان لم، يثبت لمية ثبوت الأكبر للأصغر. هو العالم، العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، التغير هنا كان علة ليش؟ كان علة لثبوت الحدوث للعالم، ليس فقط علة إثباتية ولكن علة ثبوتية في الواقع ونفس الواقع. أي يسمى برهان إيه؟ لين. أو النار الحديد حار وكل حار متمدد فالحديد متمدد، الحرارة كمان علة في الإثبات علة في الثبوت علة فاعلية تمدد في الواقع ونفس الأمر. وقد يكون العكس، يكون الحد الأوسط معلول له لثبوت الأكبر في الأصغر، وهذا يسمى برهان إيه؟ إن اللي هو الدليل، يسمى بالدليل. ولكن قلنا أن هذا ليس برهانا حقيقيا، كما يقول الإنسان ضاحك وكل ضاحك ناطق، فالإنسان ناطق وأن الضحك معلول لكون الإنسان ناطق، واضح؟ وقلنا هذا النحو هذا القسم براهين ليس برهانا حقيقيا لأنه يلزم منه الدور، لأنك أنت كيف عرفت أن الإنسان ضاحك؟ إذا كان بالإحساس بالاستقراء لا يؤمن يقينية له قضية، إذا كان عن طريق العلة وهو النطق فيلزم له الدور. عرفت ثبوت الضحك بالنطق وعرفت ثبوت النطق به بالضحك، هذا هو هذا بينا في الشفاء أشرنا لهذا الأمر برهان الشفاء هذا يلزم منه الدور. لكن في برهان آخر إني أيضا واللي يسمى الإن المطلق اللي هو برهان الإيه؟ التلازم، صحيح؟ طيب بس المكان العالم ممكن والممكن يحتاج إلى علة أو يحتاج إلى واجب مثلا، فالعالم يحتاج إلى واجب، هذا ما سمي إن لأنه لم يبين العلة. ولكن عدم بيان العلة على نحوه، عدم بيانها مع وجودها، عدم بيان العلة مع وجودها هيصير اسمه سائر الأقيسة، يثبت فقط الايه المحمود الموضوع دون بيان لميته، وتارة عدم بيانها الايه لعدم وجودها انه لا علة له، وهذا هو برهان الايه الإن المطلق، ده يسمى إن ايضا لعدم العلة، ما في علة هي في الواقع لها، يعني علة الأربعة، وهذا هو البرهان الحقيقي. وإذا ما تقول أنت قلت الإن ما يفيد اليقين ثم تقول هناك إن يفيد اليقين، نعم الإن الذي لا يفيد اليقين هو الإن الذي لا في إيه فيما له سبب وأنت لم تعرفه من جهة السبب، لا الإن الذي لا سبب لا أحسنته ولا هو إن. نعم أقول لك أنت ليش ما بين العلة؟ لكن ما في علة غير ما يكون في علة وأنا ما أبينها، إذا كان هكذا لا يمكن، واضح؟ دم يم إيه؟ لأن ما في لمية، وهو لبين ما في لمية يعني هنا العلة الخارجية مو العلة التحليلية، والعلة التحليلية موجودة مثابت لذاته، لأن احنا هو فلسفة برهان اللمة أن العلم بإزاء العين، يعني كمان الشيء لا يوجد إلا إذا وجب بعلته، الشيء إذن لا يعلم إلا إذا وجب بعلته في العلم، فهمت إزاي؟ طيب هنا ما في علة أصلا لا في الخارج ولا في الداخل، ولكن غير بين، فتوسط واحد يكون بين فيثبت كون المثلث مجموع زوايا قائمتان، هذا ما يحتاج إلى علة، نفس ذات المثلث ذاتي له، والذات لا يعلم لا علة له، لكن غير بين، فتوسط شيء بين حتى يثبت هذا الأمر له غير البين، ولكن ذاتي ذاتي، الأوسط ذاتي للأصغر والأكبر ذاتي للأوسط، فيصير الأكبر ذاتي للأصغر. طيب ليش وسطت الأوسط؟ لأنه أبين عند العقل ولا غير كده، واضح ام لا؟ ولا ذاته ذاتي لا يعلم، فإن هو مولم إلا إذا نعم معنى اللي بنقول العلة التحليلية، لكن لا مقصود المناطق العلة الأربعة، واضح ام لا؟ نعم. فالموعب حنقول نعم لم يبين الإلمية، لم يبين الإلمية مع وجود العلة، نعم هذا قبيح ولا فائدة في مبران هذا، لكن لانتفاء العلة أصلا ما في علة سلم انتفاء الموضوع، حتى طول لنا بين ما هي العلة، لا علة له فيما لا سبب له، برهان الإن القطعي فيما لا سبب له في الواقع، واضح ام لا؟ أما الإن الباطل هو الذي له سبب ولم يبين من جهة سببه. وقلنا ان المهم ان يكون العله الحد الاظهر عله لثبوت الاكبر في الاظهر، لا في ثبوت الاكبر ايه في نفسه كما تواها ابن رشد وغيره، لا بابا حركه النار تكون عله لوصول النار الى الخشب واحراقه، وحركه النار معلوله للنار في نفسه معلول، المهم ان يكون الحد الاظهر عله لثبوت النتيجه يا اخي، يعني الاكبر في الاظهر لا الاكبر في نفسه، الاكبر مو النتيجه مو المطلوب، واضح ام لا؟ ما توصف الاكبر للاصغر، وهذا هو ملاك العلية. طيب الشيخ هنا يشير إلى مثال من مسألة الخسوف، وخسوف القمر، خسوف القمر نتيجة إيش؟ توسط الأرض بينه وبين الشمس. طيب أنت لو قلت القمر توسطت الأرض بينه وبين الشمس وكل ما كان كذلك فهو إيه؟ منخسف، فالقمر منخسف، هذا برهان إيه؟ لمي، لأن الحد الأصل هو التوسط علة الانخساف، اعكسه قل القمر منخسف وكل منخسف فقد توسطت الأرض بينه وبين له وبين الشمس، فالقمر توسطت الأرض بينه وبين له الشمس، طب هذا برهان إيه؟ إني لأن الوسط هو والخسوف هنا معلول للتوسط، فهمتني أم لا؟ هذا مثال. مثال آخر يضرب الشيخ هنا مسألة حمى الغب أو الغب، يقول هذا الإنسان يحم غبة، يعني حرارته تطلع وتنزل كل يومين، يحم غبة وكل ما كان كذلك فهو عنده قشعريرة، الرعشة هذا، فهذا الإنسان لديه إيه؟ قشعريرة، يقول هنا الحد الأوسط هنا إيه؟ حد الأصل هنا وهو الحمى الغب علة القشعريرة، فسير إيه؟ لم، ولو عكست كل هذا الإنسان عنده قشعريرة وكل ما كان فهو يحم غبة، فهذا الإنسان يحم غبة يصير برهان إيه؟ إن بالعكس، فهمتني أم لا؟ لكن في الواقع هنا الإشكال الذي أورده المحقق الطوسي عليه إن هذا المثال ليس مثالا للإن واللن والإن، ولكن هذا اللي هو معلولي علة إيه؟ ثالثة ما بينه البرهان، ما أدري إلا خليه يشتبه هنا في المثال، هذا اللي هو بيسمى معلولي علة إيه؟ الأوسط والنتيجة معلولي علة ثالثة، حمى الغاب والقشعريرة معلولي عفونة إيه؟ الصفراء، كان بين تعفن الصفراء التهاب الصفراء، هذا مثال اللي هو معلولي علة إيه؟ ثالثة، المثال ليس في محل، المهم الأمر واضح. قال إشارة إلى برهان لم وبرهان إن، إن الحد الأوسط إن كان هو السبب في نفس الأمر لوجود الحكم وهو نسبة أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض، الأكبر للأصغر، كان البرهان برهان لم. لماذا؟ لأنه يعطي السبب في التصديق علّة الإيه؟ إثبات بالحكم، ويعطي اللمية في وجود الحكم، فهو معطي فهو مطلقا معطي للسبب مطلقا، يعني يعني هم سبب التصديق وسبب الوجود. وإن لم يكن كذلك بل كان سببا للتصديق فقط، فأعطى اللمية في التصديق ولم يعطي اللمية في الوجود، فهو المسمى برهان إن، لأنه دل على إنية الحكم في نفسه دون لميته في نفسه. فإن كان الأوسط في برهان إن مع أنه ليس بعلة لنسبة حدي النتيجة، يعني الأكبر للأصغر، هو معلولا لنسبة حدي النتيجة، لكنه أعرف عندنا سمي دليلا، سمي دليلا إذا كان معلول، وإذا كان هو والنتيجة معلول عليه لم يذكر هذا، فهو نوع أيضا من إيه؟ لكن الدليل مختص بكون الأوسط معلولا للنتيجة، واضح أم لا؟ مثال ذلك قولك إن كان كسوف قمري موجود فالأرض متوسطة بين الشمس والقمر، لكن الكسوف القمري موجود، فإذا الأرض متوسطة بصورة قياس استثنائي، هنا يصير المستثنى هو نفس الحد الأوسط، فإذا الحد الأرض متوسطة. طيب، أو كما قلنا احنا في قياس حملي اقتران، واعلم أن الاستثناء كالحد الأوسط، وقد بين التوسط بالكسوف الذي هو معلول للتوسط. طيب، لكن الكسوف القمري موجود، هذا الحد الأوسط، والكسوف معلول للتوسط، والذي هو برهان لم أن يكون الأمر بالعكس، فيتبين الكسوف ببيان توسط له الأرض. هذا. وأنت يمكنك أن تقيس قياسا حمليا من القبيلتين، يعني الإن واللم، قياس حملي كما أشرنا له، بحدود مشتركة، نفس التي كانت في المشتركة مع قياس الاستثنائي، واضح أم لا؟ لكن الصورة تختلف. وليكن الحد الأصغر محموما، والحدان الآخران قشعريرة غارزة ناخسة، يعني تشتد وتضعف، وحمى غب، والمعلول منهما القشعريرة، نفس الشيء، هذا الإنسان لديه قشعريرة، وكل ما كان كذلك فله حمى الغب، هذا يصير قياس إني. العكس، هذا الإنسان يحم غبة، وكل ما كان كذلك فعنده قشعريرة، هذا قياس أو برهان لمي، واضح أم لا؟ مع ما في هذا المثال من إشكال كما بينا. ثم قال: واعلم أنه لا سواء قولك إن الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقة أو معلوله مطلقة، وقولك إنه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر، هو هذا اللي قلناه. ما تخلط بين أن نقول الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه أو معلول له في نفسه، وإن نقول علة أو معلول للإيه؟ للأكبر في الأصغر، وهي النتيجة. إحنا ما ندور مدار علية الأوسط أو معلوليته للأكبر في نفسه، بل للأكبر في الأصغر. الإن هو المعلول لثبوت الأكبر في الأصغر للأكبر في نفسه، وكذلك اللم، اللم هو العلة للأكبر في الأصغر، لا علة للأكبر في نفسه، بل يمكن أن يكون في اللم يكون الأوسط معلولا للأكبر في نفسه كما بينا، ومع ذلك هو علة للأكبر في الأصغر كما حركة النار. وهذه الأمور الغريبة، يكون المعلول علة، ما هو مشكلة، المعلول ليس علة للعلة حتى يلزم الدور، المعلول علة لأحد أنحاء وجود العلة. نعم، إذا كانت هذه العلة لا توجد إلا في محل واحد دائما، لا يمكن أن تكون يكون المعلول إيه؟ علة لها في هذا المكان، واضح. هذا استثناء، لا توجد إلا في مكان واحد دائما. أما لا، النار مثلا كانت توجد في الخشب، كانت توجد في الورق، كانت توجد في الهواء، واضح. ويمكن أن حركتها تؤدي بها أن تكون في مفترضة في الخشب، مرة في الورق، مرة في، واضح، في الهواء. لكن لو كانت لازمة دائما لشيء واحد لا يمكن أن، إيه، مثل خسوف القمر. خسوف القمر ليس إلا للقمر، خسوف القمر، واضح أم لا؟ فإن يمكن أن يكون علة لحصول، يكون معلول يكون علة لكون التوسط ثابت للقمر، لأنه هو دائما التوسط معه خسوف القمر. وهذا مما يغفلون عنه، بل يجب أن تعلم أنه كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر، يعني في نفسه، لكنه علة لوجود الأكبر فيه الأصغر، واضح أم لا؟ إلى هنا واضح؟ طيب، إشارة إلى المطالب، إشارة إلى المطالب. قال: من أمهات المطالب مطلب هل الشيء موجود مطلقا أو موجود بحال كذا، والطالب به يطلب أحد طرفي له النقيض. أشرنا قبل ذلك إن في المطالب لها أصول ولها فروع. ما معنى الأصول؟ الأصول التي أولا لا تغني عنها أو لا يغني عنها غيرها، وأنها عامة في كل العلوم، سارية في كل العلوم، مثل المطلب ما هو، هل هو، ولما هو، إجمالا هكذا. أما الفروع، فروع المطالب ما هي؟ هي التي قد تغني عنها غيرها أو يغني عنها غيرها، ومختصة ببعض العلوم، مثل مطلب أينه، أينه يغني عنه مطلب هل هو. بدل ما تقول أين زيد، تقول هل زيد في الدار، هل زيد في السوق، يعني أين زيد. وأين هو ما يستعمل مثلا في الإلهيات مثلا بالمعنى الأخص، أين الله، أين العقل، أين الأين فلا أين له، وأنت لا يجوز أن تسأل عن الله بأين. كم هو نفس الشيء، يغني عنه مطلب هل هو. كم كتابا عندك، هل عندك عشرة مثلا، عشرة كتب، يغني عنه هل أين. وكم أيضا لا يستعمل في القضايا المجردة. فهذا معنى أصول المطالب وفروع المطالب. وتقسيم أيضا تنقسم إلى تصورية وتصديقية. ما هو، ما هو، وأي شيء هو تصورية، ما هو يسأل عن الماهية أو عن الجنس، الواقع في جواب ما هو، وأي هو يسأل عن له، عن الفصل، صحيح أم لا؟ هذا تصوريات. وهل هو يعني التصديقية، هل هو، ولما هو، مطالب الايه؟ التصديقية، أليس كذلك؟ ثم بحسب ترتيب المطالب، الإنسان أولا يسأل عندما يسمع لفظ معين، مسأل العقل، سمع العقل فيقول ما هو العقل، ما هو العقل، إذا أن تصور معناه، يقول طول العقل كذا كذا، مثلا جوهر مجرد. ثم يقول هل هو موجود، تقول له نعم، أيصير هل الايه البسيط. ثم تقول له إذا كان موجود فما هي حقيقته، أيصير ما الايه الحقيقية. والأولى تصير ما اسمي أو الشارح، شرح المعنى، بغير يعرف المعنى، موسى قومي سمعت معنى دايس، تقول له معنى دايس، واضح أم لا؟ ف السؤال ما الشريحة عن معنى اسم اللفظ وما الحقيقية عن الماهية بعد وجودها. ثم بعد ذلك تأتي هل له المركبة، يعني يسأل بأي نحو هو موجود، هذا العقل الموجود الذي فهمته وعرفت حده هل هو واجب ولا ممكن، بسيط أم مركب، مادي أم مجرد، جوهر أم عرق، وهكذا. بدأ الترتيب. إذن عندنا ما الشريحة الاسمية، هل البسيطة، ثم ما الحقيقية، ثم هل المركبة، ثم يأتي مطلب على ذلك لما هو بهذا الترتيب. واضح أم لا؟ هذا هو ترتيب مطالب اللي كانت مشهورة وعند المشعين المعروفة عند المعلم الأول بهذا الترتيب. المرحوم السيد الدماد له إبداع في هذا المجال، وأنه هو قسم هل إلى هل الحقيقية وهل الإيه المشهورة. هل الحقيقية تسأل عن التقرر المهوي، وهل المشهورة تسأل عن الإيه عن الوجود، بناء على أنه هو عنده بناء على صلة الماهية، الماهية متقدمة عليه على الوجود أحسن. فيكون السؤال، لكن عند المشايخ كما هو الظاهر من كلامهم، يعني ظاهر من بعض كلماتهم هو مساوية له في نفس المرتبة، ويرد هذا الكلام. ولكن صلة الماهية يكون السؤال الدقيق بعد ما تسأل ما هو العقل بما الشارحة، ما تقول هذا العقل موجود، تقول هذا العقل متقرر، واضح، يعني جعل متقرر، يعني جعل بناء على الجعل البسيط الماهي، جعل العقل. ولو ما تقول هل هو موجود، يعني هل صار في الأعيان وترتب عليه الآثار وانتزعت منه مفهوم الوجود وحملته عليه، لأن موجود بناء أساس الماهية هو لم يحصل شيء بعد الجعل والتقرر، لم يحصل شيء في الخارج، هو في الخارج مو جعل الماهية ثم أوجدها، واضح؟ لا، هو لما جعل الماهية وجدت، يعني إيش؟ يعني انتزعت منها مفهوم الوجود وحملته عليه. أحسن، يعني هذا مقام إثباتي فقط، الوجود ليس له إلا المرتبة الإثباتية، ده المرتبة ليه؟ العين، لأن الجعل مو متكرر، هو جعل الماهية خلص، جعل الماهية صارت في الأعيان وترتب عليه إيه؟ الأثار. نعم صارت في الأعيان وترتب عليه، هذه مرتبة إيه؟ تحليلية مو خارجية، جعلها ثم أوجدها، هو نفس الجعل أوجدها، ولكن العقل يفهم أنه لو لم يجعلها ما إيه؟ ما وجدت، لو لم يكن هناك عقل ما كان هناك عقل موجود، لو لم يكن هناك جسم لم يكن هناك جسم موجود. فهمت ولا فهمتيش؟ ترتيب الطبيعة، إذا كان الإنسان غير مخلوق غير مجعول، لا معنى يكون الإنسان موجود، إذا الموجود ما هو؟ هو إنسان. لولا أنه لم يجعل الإنسان ما انتزعت من ما صار في الأعيان، ما انتزعت منه مفهوم الوجود وحملته عليه، قلت الإنسان موجود. فالأول الإنسان يتقرر، يعني ما هي تقوم وتجوهر، ثم ننتزع منه مفهوم له الوجود ونحمله عليه، واضح؟ تقرر، تقرر في الأعيان، تقرر في الأعيان. اتفضل اتفضل. أحسن، فنحن نقول هكذا في الحمل في الحالية البسيطة، السيد من يقول هكذا أفق مين يأتي إن شاء الله، وخذ من ضمن البراهين اللي أجابها الجافة سنة الصدر المتقلل إثبات أصل الوجود، ثبوت شيء اللي شيء فرع ثبوت له المثبت له، فلابد يكون الماهية إيه موجودة، فلا يمكن أن يحمل إيه أن تقول الإنسان موجود، أثبت الوجود إيه للإنسان. طيب أثبت الوجود للإنسان، ثبوت شيء اللي فرع ثبوت له فرع ثبوت يعني وجود المثبت له، فلابد يكون الإنسان موجود قبل أن يكون موجود. وضحنا شيء تصير إيه، تصير تدور هذا. فلا سيدنا يقول إيه، كل ثبوت شيء إلا شيء فرع تقرر ذات المثبت له. تفضل. لا هو هذا، هو هذا، هو هذا. العقل يفهم هذا يا أبا محمد، العقل يفهم هذا. لو أنت تقول لولا الإنسان ما كان وجود الإنسان، ولو لولا الوجود ما كان إنسان. المرتضى يقول لك هذا، المرتضى يقول لولا الوجود ها ما كان إنسان. نقول ولا الوجود، الوجود ماذا؟ شوف الدقة في التحليل العقلي. وجود ماذا؟ عند هو بيقول يكون وجود الإنسان متقدم على الإنسان. قل هذا الوجود، وجود ماذا؟ ما تقول وجود الإنسان، يعني بعد لم يأتي الإنسان بعد، ما في إنسان بعد، في وجود ثم انتزعت منه إيه؟ إنسان. هو التحليل الاثنين متفقين إن الماهية والوجود معا في ظرف، في ظرف الوجود واحد، في الوعاء واحد، ما في تقدم وتأخر بينه في الخارج، هذا مسلم بين مولى صدر وسيد دباب، ما في فرق من هذه الناحية. هو عندنا اثنين، هو واحد فقط، ما في غير زيد في العين. كان نقوله في التحليل العقلي، العقل ماذا يحكم في التقدم والتأخر؟ لولا الوجود ما كانت الماهية، ولا لولا الماهية ما كان الوجود؟ لا لا، هو علم الكلام فين؟ هذا تحليل ذهني الموجود في الخارج، مش علاقة بالكلام الآن. تحليلك أنت، نسألك الآن. أول ما يتقرر في ظرف واقعية أي شيء هو نفس ذات الشيء. أنت عندك واقعية، أول ما يتقرر في التحليل العقلي في ظرف واقعيتك من هو؟ أنت نفسك. قبل نفسك ما في شيء، قبل ذاتك ما في شيء. إذا قلنا لا في شيء، هذا الشيء ما هو؟ يقول وجود. وجود ماذا هذا؟ وجود ماذا؟ وجود الإنسان. حب بعد الإنسان لم نصل إليه بعد، تقول الوجود ثم الإنسان، واضح أم لا؟ لكن لا، فلقى هذه المشكلة. وجود ماذا؟ إلا أن تقول وجود ونف... وجود إيه؟ وجود وجوده إيه؟ يصير إيه؟ واجب الوجود، ماهية أمنيته. أحسن. وهذا هي المشكلة عند المنصف، هي نقطة الخلل والضعف. وده نفس كلام السيد دماغ مو كلام، يلزم انقلاب الممكن إيه؟ إلى واجب. عايز تقرر الوجود قبل الماهية، لابد يكون وجوده عين ذاتي. هذه المرتبة عبارة عن إيه؟ صرف الوجود، ثم بعد ذلك تنتزع منها الماهية في المرتبة إيه؟ الثانية. وجود صرف ثم انتزعت منه ماهية فين؟ في المرتبة الثانية. فيصير تقدم الماهية على الإيه؟ الوجود على الماهية في الرتبة. لكن احنا في الأصل ما هي، ما عندنا مشكلة، راحة تماما. ما هي ثم يعرضها ليه؟ الوجود، الوجود عارض على الماهية، فيحتاج إليه إلى علة برهان الإمكان. أما الماهية كيف تكون عارضة على الوجود؟ وعلى وجود ماذا؟ لا معنى لعروض الماهية على الوجود أصلا، على وجودها لا معنى. ما في إشكال إن في حقائق خارجية عند الاثنين. هذه الحقيقة الخارجية يعني زايد اللي في خارج هذا، لا إشكال، هو مجهول. هذا التحليل العقلي. يعني شوف القضية تحسن في التحليل العقلي مو في الخارج. ما أنت أنت زاي أحسن. أها. لا الأحسن ما هي من حشوية، هي أحسن مو في ظرف العين، مو في ظرف العين. لا لا، هو شوف الظرف. لذلك السيد ماجد يؤكد في الأوروبا انه هو احنا عندما نقول بتقدم الماهية على الوجود، يعني التقدم في الرتبة مو في الظرف. ولا ظرف التقرر هو عين ظرف الوجود. اذا ظرت اليه كوعاء ما في اثنانية، ما في تقدم وتأخر، هو شيء واحد فقط زيد اللي في الخارج، ما في غيره. لكن الكلام في التحليل العقلي يعني الماهية والوجود في نفس الظرف، ما في تقدم وتأخر. يعني من ظرف الوجود العيني انت تسميه حاجة خارجية واحد، ما في ماهية وجود بعد، هو في ماهية موجودة في الأعيان. لكن الكلام في التحليل جاي، القضية تحسن فين؟ في التحليل العقلي. العقل ماذا يفهم؟ الملا صدر رحمه الله يقول نعم، هو لأن العقل مأنوس بالماهية أكثر من الوجود، فيتوهم عروض الوجود للماهية. يقول له يا راجل هذا التوهم. نعم احنا قد ندرك المتاخر قبل الايه المتقدم، كما ندرك المعلوم قبل العله، ندرك العارض قبل الجوهر، ندرك الكل قبل الجزء. صحيح، ولكن العقل يفهم بعد ذلك تقدم العلة على المعلول ولا تقدم على العلة، تقدم العورض على الجوهر أم تقدم الجوهر على العرض؟ أحسن. هذا إهانة للعقل، إهانة للعقل، تحقير للعقل. العقل صح يقول لك أنا أدركت المعلول قبله، ولكن يفهم بعد ذلك إن هو المعلة متقدمة على المعلول. ليش؟ إنه يقول لك المعلول في النهاية الذي أدركته أولا وجوده من العلة، فيفهم إذا كان وجوده من العلة يعني إيش؟ يعني لابد يكون العلة موجودة ثم ليه؟ المعلول. وإن كان العلة والمعلول معاً فين؟ معاً في الوجود في الخارج. العلة التامة تنفك عن المعلول في الخارج، تقدم وتأخر ما في الوجود بين العلة والمعلول، تقدم رتبي، تقدم ذاتي، مو تقدم خارجي عيني. صحيح أم لا؟ فهمت يا أبو حماد؟ فهذا مو كل ما أدركناه أولاً العقل يحكم أنه أولاً، مو كل ما أدركناه أولاً العقل يدرك أنه إيه؟ أنه أولاً. هذه مشكلة، هذه يوذ أونسز دي، إذا أونسز ليش ما اشتبه في الحاجات في الأمور الأخرى؟ ليش ما حكم بتقدم الماهية، ماهية الإنسان على الله سبحانه وتعالى؟ ليش؟ مش تقول أدرك الماهية أولاً؟ ليش ما قال الماهية متقدمة؟ إن أرنا الله وخالقها ولا بد يكون قبلها، لكن هو نفس هذا العقل أدرك الماهية أولاً؟ قال بتقدمها على وجودها مو على وجود الباري، لأن لولا الماهية ما كان الوجود، لأن الوجود ليس إلا الماهية باعتبار كوني في العين. إحنا ما عندنا شيء اسمه وجود. أيوه. التقرر يعني قلت في التقرر يعني إيه؟ التقوم، تقوم الذات. أيوه. أيوة صحيح. ليس هو الإرادة. لا، باب العلة الجعل ما هي إرادة الواجب، العلم نظام الأصلح، البحث أجنبي عن بحثنا هذا. هو أراد أن يجعل الوجود ولا يجعل الماهية. مرات يقول أراد علاقة الإرادة بالوجود، وعنه أراد تعارض الإرادة بالماهية. بحث ما في إشكال في اختلاف في النحو في الإرادة. لا، أنت عايز تقصدنا في العلم. وعاء. لا لا، مو وعاء. الوعاء ليس الخارجي أو الذهني، هذا اسمه الوعاء الضر. أحسن، مو وعاء هذا. هذا مرتبة تحليلية. مرتبة تحليلية في استعمارية. بحث دقيق. توجه يا محمد. لا، مرتبة مو وعاء. زينك أشرت هكذا. مو وعاء. مرتبة نفس أمرية. مو خارجية. ولا خارج واحد معه. ما يوجد معه، ما في تقدم داخل من أصل. العارض والمعروض فين في التحليل الذهني. العقل السليم يحكم بعروض الوجود على الماهية، مو الماهية على الوجود. تقررت فوجدت. وجدت يعني ايه؟ يعني انتزعت منها مفهوم الوجود وحملته عليها. لا، احسنت. عن ليش؟ هو هذا الماهية من حيث هي. هذا نعم، هذا بحث آخر. مسألة إن هو التقررت يعني جعلت، فتلاحظها في هذا في ظرف التقرر مو بشرط التقرر. نعم، أحسن. هذا هاتي لقد نفهم مين مراتب الإيه الجامعة. بحث دقيقة جدا يعني. تقررت فوجدت، وكانت ممكنة التقرر ثم تقررت فصارت ممكنة الوجود فوجدت. أربع مراتب، مرتبة واحدة. أمكنت فتقررت، فأمكنت فوجدت. أمكنت لأن الماهية من حيث هي لا هي متقررة ولا لا متقررة، ليست إلا هي. واضح؟ وذلك أنت لابد أن تلاحظ الماهية من حيث هي تلاحظ تكون في ظرف التقرر، لأن لو لم يجعلها ما تصورتها وحكمت عليها منها. ولكن مو شرط التقرر، التقرر ما خص في حد الماهية. الإنسان من حيث هو إنسان ليس إلا إنسان، لا متقرر ولا ليه متقرر، لا موجود ولا معدوم. نعم، أي تفضل. واسع جدا، وتجعل لك شوف تتعلق الأصالة للشيئية مو للوجود. يعني لو لم يكن هناك شيء ما في وجود. فالتقابل أولا وبزيادة بين الشيء واللا شيء، مو بين الوجود والعدم، بين الشيء واللا شيء. يعني هل هناك شيء؟ السؤال الأول، هل هناك شيء؟ سؤال، هل هناك شيء موجود؟ بس دقيق جدا يا حبيبي، هذا كلام كله ما موجود لا في الأصفار ولا صدره وضعه في المخزن ولا مفتاح. عن عمد عن جهل الله العالم، الله يحاسبه القيامة، ما شاء الله. حمان سيء الظن بالرجل ما فيه، جاء فقط إشكال شيخ الإشراق الضعيف هذا ورد وانتهت القصة. والبراهين كثيرة على أساس ما هي أبطال أساس الوجود. ولذلك يقول اللي في قبل يسمى الشيء الجعل الفعلية، وفي قبل الفعلية البطلان. يعني لا شيء يسمى بطلان، والشيء يسمى إيه؟ فعلية، يعني تقرر المهية، تقوم المهية، تثوت المهية. ثم ذلك الوجود والعدم، وجود العدم أمر اعتباري، الوجود لا أثر له لا في الأذهان ولا في الأعين، فقط المهية. وجود الذهن يعني يعني المهية في الأذهان، وجود العين يعني يعني المهية في الأعيان، وهذا اعتبار متأخر عن الايه. لولا الماهية ما كانت المهية في الأعيان، لولا الماهية ما كانت المهية في الأذهان. وهذه نقطة، افهم معنى الوجود في لسان اللي فلازم من أي أرسطو، هذا مهم سيد دماغ، من أرسطو أنت عندك كتاب أرسطو صح أرسطو إنه هو الوجود عبارة عن المية في الأعيان. نعم المية في الأعيان مو شيء آخر. نعم نعم الوجود يعني يعني ما هي الماهية في الأعيان محدودة، المية في الأعيان محدودة. لا هو ما معنى الوجود، ما هو بحث تصوري، انت كيف فهمت الوجود؟ طبيعة مبهمة هكذا نورانية بذلك بقول الله هذا عقل ما ينقبض عليه. ما هي ذات الشيء؟ حقيقة الشيء، ذات الشيء، نؤكد على هذا البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ذات الشيء، الذات، يعني خلي ذهنك مع الذات مو مع الوجود.